الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بذاته العلية وينزه عن كل نقص. الحمد لله الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة نعيمه، وفي النار عقابه. وأقول بقول القائل: أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله ينشي السحاب، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، ويا من قربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى، فعود على بدء في سلسلتنا الطيبة المباركة في كل ما يهم الأسرة المسلمة من فتاوى. أسأل الله تبارك وتعالى التثبيت والتوفيق والسداد لي وللحاضرين جميعا وللمستمعين. السؤال القادم إلينا بإذن الله تبارك وتعالى هو سؤال يتعرض له الإنسان في كل لحظة وفي كل حين وفي كل ساعة، في بيته وفي عمله، في ديوانه وفي مقصده، في كل أمر. لذلك وجب علينا أن نهتم بالإجابة به على الوجه الصحيح إن شاء الله. السؤال يقول: أنا رجل أجلس في بيتي أو في عملي فيدخل علي الضيوف، فأقوم فينهاني البعض عن ذلك، أي أقوم للضيوف فينهاني البعض عن ذلك، ويقولون لي هذا حرام، فهل هذا حرام؟ وهل يلزمني القيام؟ الجواب بإذن الله تبارك وتعالى أنقله عن أهل العلم في تلك المسألة، يقولون: لا يلزم القيام للقادم، وإنما هو من مكارم الأخلاق، مش برضو بنعه على الإطلاق. من حيث اللزوم لا يلزم القيام للقادم. الضيف اللي جاي ما يلزم أن نقوم له على الإطلاق، كشيء ملزم ما يلزم على الإطلاق، وما في شيء ملزم في تلك المسألة، لكن إن قمت فذلك من مكارم الأخلاق. من قام إليه ليصافحه ويأخذ بيده، ولا سيما إذا كنت صاحب البيت، وإذا كنت أنت القائم على هذا المكان، أو أنت المدير المسؤول في المكان، أو الموظف صاحب هذا المكان، وقمت له لكي تصافحه أو لكي تأخذ بيده، فهذا من مكارم الأخلاق. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وقامت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقام الصحابة رضي الله عنهم بأمره صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما قدم ليحكم في بني قريظة، وقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك، لما الكعب بن مالك بعد التوبة جه دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أمله طلحة بن عبيد الله. ليه؟ لأنه كان تاب، فأمله عشان يصفحه ويخنأه، ثم جلس. قلت: وهذا من باب مكارم الأخلاق والأمر فيه واسع، وهذا من باب مكارم الأخلاق والأمر فيه واسع. وإنما المنكر بقى الشيء اللي نحذر منه، إن يكون اللي قام ده قايم للتعظيم، لأن فلان ده بيه، أو فلان باشا، أو فلان الكبير، أو فلان العظيم، أو المسؤول، أنا قايم له للتعظيم، فهذا حرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما كون الإنسان قايم عشان يقابل الضيف يكرمه ويصفحه أو يحييه، هذا أمر مشروع. إذن الفرق عندي: ما كان للتعظيم هذا حرام، ما كان للمصافحة والتحية هذا أمر مشروع. بل إن العلماء قسموا القيامة للداخل أو للحاضر أو للضيوف على ثلاث أقسام. قالوا: القسم الأولاني أن يقوم له بعد أن كان جالسا للتعظيم، يعني أنا جالس وبعدين الضيف دخل علي، أنا أي معظمه. ليه؟ لأنه فلان، أو لأنه عزيز، أو لأنه غني، إلى آخر هذه الأمور، هذا حرام. كما تعظم الأعاجم ملوكها وعظماءها، وده بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الصحابة لما صلى بهم قاعدة، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودة، ولما قاموا قال: كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها. يبقى في حالة التعظيم فقط يبقى حرام. قسم الثاني: أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة. يعني قمت واحد داخل، أنا أيم له مش للتعظيم، وفي نفس الوقت لا أنا بصفحه ولا بحييه ولا بجلسه، يبقى هذا الأمر أقل أحوالي أنه مكروه. الأمر الثالث بقى أن يقوم مقابلا للقارئ عشان يصافحه، يأخذ بإيده، يعانه في مكان، يحييه تحية طيبة، يعامله بأحسن ما يكون من الخلق. هذا أمر جائز ولا بأس به عند العلماء. يبقى انتهينا من هذا السؤال. السؤال اللي جاي بعد كده بيقول حكم مجلسة النمام، يعني في جماعة فكهتهم كل يوم في المجلس أن يغتبوا الناس ويكلموا على الناس، يكلموا على الرجال، يكلموا على الفتيات، لا بيرحموا راجل ولا بيرحموا واحدة ولا بيرحموا أي حد على الإطلاق، حكم المجلسة بتقعدوا لإيه؟ أنا بروح أقعد معهم. بنقول الجواب، هؤلاء الجماعة الذين فاكهة مجالسهم أكل لحوم إخوانهم ميتين، هؤلاء في الحقيقة سفهاء، لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس والعياذ بالله في مجالسهم قد فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وإن الكبيرة هي الغيبة، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك عليك أن تنصحهم وأن تقاوم وأن تعيد النصح وأن تخلص النصح لهذه المجموعة، وإلا فاتركهم إن لم يكفوا عن ذلك. وتأكد وتثبت من قول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. واحد يقول لي طيب وجه شبه بندي إيه؟ بنقول ربنا هنا جعل القاعدين مع هؤلاء الذين يسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، جعلهم في حكمهم تماما، مع أن هذا أمر عظيم يخرج من الملة، فإن أيضا من شارك العصاة فيما دون ذلك كان مثلهم، بيشاركهم في فسق يبقى فاسق، جلس معاهم في غيبة يبقى مغتاب، جلس معهم في أمر، إذن طبقا لما يفعلون هو مشارك لهم تماما في هذه المسألة. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال مهم ووجيه. سؤال بيقول أنا بحب أجمع أولادي بالليل وزوجتي ونلعب لعبة الورق والشطرنج، بنلعب الورقة والشطرنج، يعني نجيب الشطرنج بالليل ونسهر أنا وزوجتي وأنا وأولادي، هل هذا حلال أم حرام؟ ركزوا معايا والنساء تركز معايا جدا. بنقول نص أهل العلم رحمهم الله أن اللعب بالورق وبالشطرنج حرام، حرام لما فيهما من الإلهاء الكثير والصد عن ذكر الله رب العالمين، ولأنهما ربما يؤديان إلى العداوة والبغضاء بين اللاعبين، وكثيرا ما يكون اللعب على عوض، ومعلوم أن العوض لا يجوز بين المتسابقين إلا فيما نص عليه الشرع، وهي ثلاث أشياء: النصل والخف والحاف. ومن تأمل أحوال لعب الشطرنج والورقة تبين أنه قد ضاع عليهم أوقات كثيرة يمضونها في غير طاعة الله وفي غير الفائدة التي تعود عليهم في أمر دنياهم. البعض يتحجج ويقول لك لا لا لا لا، لعبة الملوك، لعبة الأمراء، لعبة القادة، ده بتذك العقل جدا، ده بتخلي الإنسان ياه، بيبقى بالنسبة للواقع حاجة مش طبيعية. هذا كلام باطل، إفك واضح وشر فاضح، لكن الواقع خلاف ما يدعيه هؤلاء، بل إن ذلك يبلد الذهن ويجعل الذهن مقصورا عن هذا النوع من الذكاء، بحيث لو أن الإنسان استعمل فكره في غير هذه الطريقة ما وجد شيئا. وعلى هذا فإن تبليد الفكر وقصره على هذا النوع من الذكاء يوجب للإنسان العاقل أن يبتعد عن فعلهما. وبعدين عايز أذكر بشيء، أنا بنصح السائل والسائلة إلى أن يعود إلى كتاب الكبائر، إلى كبيرة الشطرنج، إلى كبيرة الشطرنج في كتاب الكبائر للإمام الذهبي الدمشقي، تكلم فيها بكلام خطير، بل قرأت رواية صحت موقوفة على عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عمر زاره فوجده يحرق شطرنجا، قال ما هذا؟ قال رجل ترك أمانة عندي ثم مات فنظرتها فإذ هي شطرنج فأحرقتها، قال ولما لم ترد الأمانة إلى ورثته؟ قال ليست بأمانة ولكنها رجس، ولكنها رجس، ولكنها رجس. فهؤلاء هم أعلام الأمة وهم سادتها وهم أعلم بالحلال والحرام منا. السؤال اللي بعد كده في غاية الأهمية أيضا، سؤال بيقول إيه حكم الوسطى؟ حكم الوسطى، أنا شاب وبعدين عايز أتوظف في مدرسة، فجبت وسطة وداني عند الوزير، وبعدين وداني عند الوكيل لغاية ما ربنا يسر، والحمد لله رب العالمين ودانا العضو الكبير قبل كده، فربنا يسر لي وتمت وظيفتي. ده حرام ولا مش حرام؟ أنا عايز الشباب يركز معايا جدا، الشباب والفتيات في هذا السؤال، لأن الكل إلا من رحم ربي يفعل هذا. والإجابة عليه بنقول بيقول أهل العلم، قال العلماء: إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاءة العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك، فالشفاعة محرمة، لأنها ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر. بمعنى إن كانت الشفاعة اللي أنت عملتها دي والوسطة اللي عملتها فيها ظلم وحرمان ممن هو أكفأ منك، أنت جايب مقبول وغيرك جايب امتياز، الوسطة دي أخذك بالمعارف قدر يعينك، اللي بامتياز ده ما تعينش وقاعد في الشارع، انت جايب مقبول أو كنت شايل مواد ونجحت والثاني جايب جيد جدا راح عينك والثاني قاعد في الشارع، هذا حرام، هذا حرام وخيانة، خيانة لأولي الأمر، خيانة للوطن، خيانة في كل شيء والعياذ بالله رب العالمين. ليه؟ لأنك تعتبر عطلت أمور كثيرة قوي، عطلت كفاءة علمية، عطلت قدرة كانت ممكن تتحمل أعباء، عطلت طاقة كانت ممكن تنهض بهذا الوطن لرفعتك، عطلت طاقة كان ممكن ربنا يعز بها الدين لو وضعت في مكان معين، يبقى هذا حرام وظلم، حرام وظلم، وذلك بحرمانه من عمل الأكفاء. لكن عايز أقول شيء، لكن في نقطة مهمة جدا ذكرها أهل العلم، اللي هي إيه؟ إن إما بتاخد وسطة ويمكنك من التعيين وغيرك أكفأ منك ما تعينش، بتورث أمور عظيمة. هذه الأمور هي إيه؟ الضغائن وظن السوء والحقد والفساد في المجتمع ويأس الآخرين والعياذ بالله في رب العالمين. أما يا جماعة، أنا بقول أما، هو هلتقط نفسي عشان تركزوا معايا، أهو سكت، بقول أما، ركزوا معايا ثاني، أما إذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة. إن ما ترتبش عليها ظلم الحد ولا ضياع لحق حد فهي جائزة، بل رغب فيها الشرع ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله. بل بالعكس، اللي مشى معايا ده وكان هو الوسطة بتاعتي ربنا يأجره وفعل معروفا إن شاء الله. الضبط عندي إيه؟ إنه ما يكونش ضيع حق الحد أو تسبب في ظلم حد، ما دام ما ظلمش حد ولا ضيع حق حد وأتلي أنا بحق هو مأجور إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. هذا إجابة يعني باختصار في المسألة. طيب سؤال جه ثاني، واحد شاب بيقول: إيه حكم عمل من حصل على الشهادة بالغش؟ أنا عشت كلها غش بغش، وحصلت على الشهادة بالغش، وبالعكس أنا عامل الشهادة كمان فيها كذا على اعتبار أن أكمل أمر الغش. طيب والوقت أنا بشتغل وباخذ راتب، هل الراتب ده حلال ولا حرام؟ بنقول لهذا الأخ: أولا عليك التوبة إلى الله تبارك وتعالى مما فعلت، وعليك الندم. الأول هو عليك التوبة مما فعلت واندم على اللي تم ده. ليه؟ لأنك فعلت إثما والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما الوظيفة يا أخي فصحيحة، وما أخذ صحيح ما دام يؤدي المهمة التي أنيطت له. الشاب ده بقول له: أنت آثم وفعلت حرام، لكن رتبك حلال إن شاء الله. ليه؟ لأنك بتقوم بنفس العمل اللي أنت كلفت به، ولا تظلم فيه ولا تخون، والوظيفة نفسها صحيحة، ولكن فعلك اللي هو كان الغش في امتحانات إلى آخر لغاية ما وصلت إلى هذا المكان هو اللي إثم وحرام، فتوب إلى الله منه. طيب سؤال بعد كده: حكم دفع الرشوة للتوصل إلى الحق. السؤال ده جاي لي، وده سؤال جاي من كذا جهة، سؤال الكل يعني كثير بيسأل هذا السؤال: حكم دفع الرشوة للتوصل إلى الحق. يعني واحد يقول لي: يا شيخ أنا لي حقوق ما بعرفش أخذها لما أدفع، إن رحت المصلحة الفلانية أروح أقول له السلام عليكم، يقول له: وإحنا في جامعة. الله، طب مساء الخير، قول ايه احنا كنا اصحاب يا عم كذا كذا، بقول لك ايه انت عايز تعتري عليا سقك مش عارف ايه. لكن ان طلعت له العشره وحطيتها في ايدي وقمت قال وحات العشره دول صباحك فول، يقول يا دي النور يا دي الفرح، تشرب ايه يا سعاده الباشا اتفضل. ان ما دفعتش ما في اي حاجه على الاطلاق. عايز اعمل رخصه كذا مش عارف احصل، الجا لكل السبل الشرعيه مش عارف احصل على حق، ادفع خلاص بيت معزز مكرم واحصل على حق. ودي رشوه. حكمها ايه؟ بنقول للسائل اولا يجب ان تعلم ان الرشوه المحرمه هي التي يتوصل بها الانسان الى باطل، الى باطل، كان يرشي القاضي مثلا ليحكم له بالباطل، او يرشي الموظف ليسامحه على امر لا تسمح به الدوله وما اشبه ذلك. اوصل يعني مثلا في قاضي مثلا، ده مثلا انا والله عامل مظلمه، انا اللي قاتل او سارق او بتاجر في المخدرات والعياذ بالله، قمت رحت للقاضي قلت له يا عمي تاخد كام انا عايز اطلع من القضيه دي، قال انا عايز 20، ما تخليهم 10، قال لا 20، طب اتفضل ال 20 اهو. انا عملت دفعت رشوه عشان احصل على باطل، هذه كبيره من الكبائر والعياذ بالله وفاعلها ملعون. ذكر صاحب كتاب المصباح في اللطائف ان كان في قاضي، القاضي ده كان سفاح كذاب بشاش مرتشي وكان يقبل، ففي يوم واحد عامل جريمة وعايز يخرج منها والحكم هيبقى في اليوم الثاني، سأل عن القاضي دي دل على بيت، وراح البيت فين القاضي؟ قالوا ده في حمام السباحة قاعد يطلع وينزل فيها خلاص ولا شيء الهم ولا أي حاجة ومزاجه تمام وكده لآخر. راح قال له يا قاضي، قالوا عايز ايه؟ قال له انا قضيت بكرة وانا عامل كيت وكيت وعايز اخرج منها. قالوا ب20,000 دينار. قال له الله ب10,000. قالوا لا ب20,000 دينار. قالوا انت ستقول كلمة ب10,000 دينار. قالوا يا شوف لما استضرب بقى بقوله يا اتستكثر علي غطسة في النار ب20,000 دينار مثل هذه وعايز يغطس ويطلع؟ فغطس فلم يقم فغرق فمات فصدق الله قوله. لذلك كان في بعض القضاة زمان الواحد منهم يقبل، هات يا ابني هات يا ابني ويحكم بالباطل. قام القائل ألفهم ايه؟ قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو أمروا بقسمة 1,000 ثوب لما أعطوا لعريان قميصا، ولو عند التحية صافحونا لخلوا من أصابعنا الفصوصا. ففي الحالة دي حرام وكبيرة من الكبائر العظام. لكن ركز معاي، أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه، أنا بركز على دي أهو لأن معظم الناس وقع فيها، أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال، رايح للموظف طلعني يا عم الترخيص، لا مفيش، طلعني بقول لك إيه أنت مخالف فيها وعندك كيت وعندك وأنا أعمل لك كيت، أو يعطل الورق أو يدخل الورق في كذا، يروح للتاني يا عم دين الرخصة ما فيش أصلي كيت وكيت وكيت وكيت والعياذ بالله، يلجأ إلى كل سبل ما في. طب وبعدين لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال، فإن هذا حرام على الآخذ وليس حراما على المعطي. يعني يا جماعة يعني يسقط الإثم عنه، يسقط الذنب عنه والإثم على من أكرهه وأجبره على ذلك. كلام واضح أهو، بقول يعني هذا حرام على الآخذ اللي خد الفلوس وليس حراما على المعطي، لأنه دفع مكره غصب عنه ما كانش عايز يدفع وده حقه وعايز يحصل عليه. وبعدين أهل العلم قالوا لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه، لكن الآخذ هو الذي أخذ تلك الرشوة وهو الآثم لأنه أخذ مالا لا يستحقه على الإطلاق. بكده نقول إن السؤال ده هي أجاب. طيب ننتقل إلى سؤال ثاني جاي من الإخوة. سؤال بيقول ايه؟ بيقول يا عم الشيخ انا معايا سياره، السياره دي بتاعت العمل، لكن بعد ما بروح من الشغل انا بستخدمها في حاجاتي الشخصيه، يعني انا بشتغل في المحافظه وبعد ما نخلص العمل الساعه 2:30 انا بركب سيارتي بودي مراتي هنا عندي اهلها، بروح الفسحه الفلانيه بشتري عليها كذا كت كت كت كت، والبنزين طبعا على حسابهم وكت كت كت، وانا ما بغرمش اي شيء، والعربيه دي فيها حرام؟ هل في كده حرام؟ بنقول طبعا حرام، مش عايز كلام على الإطلاق. الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بأجرة، فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه، فلا يستعمل شيئا منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به، فلا يركب السيارة اللي بيكلم على دي في حاجاته الشخصية، ولا يستخدم حتى التليفون في أغراضه الشخصية إلى آخر هذه الأمور، ولا الدفاتر ولا الأوراق ولا الأقلام. ولكن يجب عليه أن يتورع عن ذلك وألا يستعمل ذلك لنفسه على الإطلاق، لأن هذه أمانة. وليتذكر قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كلام واضح؟ واضح. يبقى نترك هذه إن شاء الله. السؤال اللي بعد كده سؤال مهم أوي أوي أوي أوي، وأنا عايز الكل يركز فيه، خاصة اللي بيشتغلوا هذه المهنة. واحد بيقول لي أنا بشتغل حارس أمن، بشتغل ضابط أمن، وبعدين بتيجي الجمعة وأنا علي النوبة بتاعتي، ما أقدرش أن أنا أصلي الجمعة مع المسلمين، أصلىها ظهر، وهل علي حرام أم لا؟ يعني أنا مثلا في مستشفى ومسؤول عن الأمن، أنا في المطافي ومسؤول عن الأمن، أنا في حراسة كذا اللي اللصوص ممكن يجموا عليها وأنا مسؤول الأمن، بتيجي الجمعة وأنا النوبة بتاعتي، أعمل إيه؟ حرم عليها ولا لا؟ وصلى الظهر ولا لا؟ بنقول له: أما العلماء فقالوا يجوز لك أن تحرس ولو فاتتك الجمعة. نعم، يعني يجوز أنك تفضل في عملك حتى لو فاتتك الجمعة، ما دام المكان محتاجا إلى الحراسة، ما دام المكان إيه؟ ما دام المكان محتاجا إلى الحراسة. وفي هذه الحالة يجب عليك أن تصليها ظهرا ولا يجوز أن تصليها جمعة، لأنه ما معكش شروط ولا انضباط الجمعة الإطلاق. ففي الحالة دي عادي، لا بأس عليك ولا إثم عليك في تلك الحالة ما دام المكان بحاجة إلى حراستك، لكن عليك أن تصليها ظهرا لا جمعة على الإطلاق. طيب، عندي بعد كده سؤال بيقول، سؤال ده مهم: حكم الذي يعمل في البنوك الربوية ده حكمه إيه؟ وحكم المال بتاعه ايه؟ طب والطعام بتاعه هل يجوز للزوج ان تاكل منه يا والاولاد ولا ايه؟ بنقول العمل في البنوك الربويه لا يجوز. هنا انتصر الشريف. الذي يعمل في البنوك الربويه ده حكمه ايه؟ وحكم المال بتاعه ايه؟ طب والطعام بتاعه هل يجوز للزوج ان تاكل منه يا والاولاد ولا ايه؟ بنقول العمل في البنوك الربوية لا يجوز. عندنا القاعدة عند علماء الأصول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. أعيد القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذه البنوك اسمها بنوك ربوية، فحكم الذي يعمل في هذه البنوك الإثم، أنه آثم وحرام عليه، إذن لا يجوز، ولأنه يعين على الإثم والعدوان، يعين على زيادة الظلم على الفقير، ويعين على زيادة الثراء للثري، والعياذ بالله. وربنا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. حديث طبعا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. طيب، أنا عندي سؤال ثاني، هذا السؤال في غاية الأهمية. السؤال جاي بيقول إيه؟ حكم العمل في المؤسسات والشركات اللي بتصنع المحرمات زي الدخان وغيره، حكم العمل إيه؟ أنا يا شيخ بشتغل في مصنع دخان، حكم من إيه؟ وقياسا عليه حكم من يعمل في مثل هذه المصانع. بنقول لهذا الشخص: لا يحل لك أن تعمل في هذه الشركة التي تصنع السجائر، التي تصنع السجائر، وذلك لأن صنع السجائر والاتجار بها بيعا وشراء محرم، والعمل في الشركة التي تصنعه إعانة على هذا المحرم. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبقاؤك في هذه الشركة حرام، محرم عليك أن تبقى فيها، والأجرة التي تكسبها بعملك محرمة أيضا، وعليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن تدع العمل في هذه الشركة. ويا أخي، الأجرة اليسيرة الحلال خير من الأجرة الكثيرة الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبعدين أنا عايزك تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك؟ إزاي ربنا هيستجيب لذلك؟ ده هو كل شيء فيه حرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب في نقطة، الزوجة والأولاد ينفع يأكلوا من الأكل هذا؟ بنقول إذا كان المال الذي يشترى منه الطعام والشراب والكسوة ما المختلط فيه الحلال والحرام، نعم يأكلون ولا إثم عليهم على الإطلاق، والإثم على هذا الرجل أي على العائلة هذا الذي يعمل في هذا الأمر الذي هو حرام، ويسقط الإثم عن الزوجة والأولاد. سؤال بقى عندنا، أعتقد أن أكثر من 80% من المجتمع بيعملوا هذا الأمر. السؤال ده بقول إيه؟ جاي من أكثر من واحدة ومن واحد، بقول إحنا بنعمل جمعية، شيء اسمه جمعية الموظفين أو جمعية العمال، بمعنى بنجمع 10 أسماء 10 أنفار، كل واحد يدفع 100 جنيه في الشهر، على أساس نأخذهم كل واحد بالدور، كل واحد يأخذ 1000 جنيه في نهاية 10 شهور، أهي بدون زيادة، لا في زيادة ولا في نقصان، بس بنجمع مع بعض على أساس كل واحد يجمع قرش. إيه الحكم؟ العلماء قالوا ليس في ذلك بأس وليس فيه إثم ولا حرام على الإطلاق، وهو قرض ليس فيه اشتراط نافع، ليس فيه اشتراط نافع زائد يعني لأحد، حتى إن مجلس هيئة كبار العلماء قرروا بالأكثرية جواز ذلك لما فيه المصلحة للجميع بدون مضرة. يعني عايز أقول شيء، العمل ده قايم على قاعدة، القاعدة مستمدة من قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هم الجميع بيتعاون، واحد عايز يتجوز ومش قادر عايز يجمع قرش، فقاموا متعاونين جميعا عشان يجمعوا له القرش عشان يتجوز بيه، لا خد زيادة ولا غيرها، وبعد عن القاعدة اللي بتقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ما جرش أي نفع على الإطلاق. واحد عنده بنت، البنت دي لازم أن تتجهز الشهر دي، يا إما الولد هيطلقها لأن معادهم اللي بدي خلاص يدخلها في آخر الشهر، قال يا جماعة تعالوا نعمل جمعية والدني الأول وبعدين أنتوا بعدين خذوا بعد كده، وإلا البنت تضيع. نعم يا أخي، هذا تعاون على البر والتقوى، افعله ولا إثم على الإطلاق. هذا والله أعلى وأعلم. السؤال اللي بعد كده بيقول، واحدة بتسأل بتقول زوجي بخيل جدا ولا يعطيني ما آكل بالمعروف أنا وأولادي، بل يرتكن على أهلي وكذا، ونسأله أن يعطينا حتى ثمن الطعام فيابى إلا أن يقتر علينا. بنقول إذا كان قولك حقا وإذا ثبت ذلك فكوني كهند زوجة أبي سفيان لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وإني آخذ من ماله بالمعروف، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بمعنى هو بخيل، يقول والله الولد عيان، الولد مريض عايز أوديه لطبيب، يوم هو بخيل، الطبيب ربي، الطبيب ربي أبدا، طبيب الدنيا ولا أنا عايزه، هو ربنا بس اللي يشفيه إن شاء الله، هو كذاب أشر، هو أصلا بخيل. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا معشر الناس فإن الله خلق لكل داء دواء، ده هو أمرنا بذلك، لكن البخيل هذا يدخلها في هذا الأمر عشان يلوي علق النصوص. طيب هات لنا طعام، الولد بقول نفسي أكل اللحم، اللحم اللحم بيجيب النقرس وبيجيب كيت وبيجيب كيت، حرم عليك وإزهاد ومش عارف إيه، وهو بخل منه والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن يجوز لك أن تأخذي من ماله بغير علمه، لكن بالمعروف، بالمعروف يعني يدوب على قد الطعام على قد الشراب على قد الكسوة بما يرضي الله، إنما عشان توفري عشان تعملي جمعية من وراه عشان تشتري ذهب من وراه هذا حرام والله أعلى وأعلم. السؤال اللي بعد كده بيقول حكم زراعة الأعضاء، يعني قول إن لي قريب أخ احتاج إلى كلية وذلك لفشله الكلوي فأعطيته كلية من كليتين، هل هذا جائز؟ العلماء قالوا بعد طبعا استدلالات رهيبة ومناقشات مستفيضة، قالوا أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعته في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز، هو عمل إيه؟ جائز، لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة بالنسبة للخير العظيم للي هيزرع له هذا، وهو عمل مشروع وحميد، بس له شروط. ما يطلقش كده. له شروط. أول شرط ألا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية. يعني كان أخذ العضو ده الكلية اللي هناخذها من ده هيضر به وبحياته الطبيعية يبقى لا، لا يجوز على الإطلاق. أما بشهادة الأطباء المسلمين الثقات في أنه مش هيأثر عليه على الإطلاق يبقى يجوز في هذه الحالة، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. ليه يا جماعة؟ لأن القاعدة الشرعية عندنا أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ لو كان يترتب عليه مفسدة والعياذ بالله رب العالمين يبقى من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعا. أما كان مش هيأثر عليه لا يجوز، مش مشكلة. ثاني شرط الثاني أن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكرام. ما ينفعش أكون أنا رجل مسؤول أو رجل كبير أو صاحب منصب وأم عندي ولد مريض محتاج كلية أو بنت مريضة محتاجة كلية أو زوجة مريضة محتاجة كلية، أستغل منصبي وأم جايب واحد من العمال اللي تحت إيدي وأجبره وأكرهه أقول له تعالى يا تبرع بكلية أعمل فيك كيت وأعمل فيك كيت، هذا حرام وكبيرة من الكبائر العظام. أما إذا كان برضاه دون إكراه ودون خوف على الإطلاق فهذا يجوز. الضابط الثالث أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لعلاج هذا المريض المضطر. يعني ما يكونش فيه وسيلة أبدا غير دي، ونكون لجأنا إلى كل الوسائل المشروعة لإنقاذ حياة المريض بطريقة أخرى فعجزنا، اللهم إلا هذه الطريقة يبقى يجوز. الشرط الرابع أن يكون نجاح كل من عملتي اللي هما العمليتين، يعني من عمليتي النزع والزرع اللي احنا ننزع بها الكلية الفاشلة من عند ده ونزرع، وكذلك برضو النازع من عند الإنسان اللي احنا بناخذ منه الكلية ونزرعها في الإنسان المريض، يكون النجاح محققا في العادة أو غالبا يكون معروف 100% أو مثل ذلك عند الأطباء الثقة إن هي ناجحة إن شاء الله رب العالمين. وبعدين يا جماعة بنقول هذا الأمر لابد فيه من تقوى الله تبارك وتعالى، وإلا لو أخذ هكذا والعياذ بالله تبارك وتعالى لظهر الفساد في العباد والبلاد. وهناك ضابط أزيده إن شاء الله تبارك وتعالى، لقد رأينا الكثير من أبناء المسلمين في الشوارع وفي الطرقات وخاصة من الفقراء والمساكين يبيعون أعضاءهم لأناس آخرين، هذه كبيرة من الكبائر العظام ولا يجوز على الإطلاق، لأن في ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة. ثانيا لا يجوز امتهان هذا الأمر، لا يجوز امتهان هذا الأمر، لأن العلماء وضعوا ضابطة له ألا وهي أن يكون ذلك برضا هذا على سبيل أن هذا لا يكون امتهانا على الإطلاق ثم تعطى للثاني دون أجر على الإطلاق. اللهم إن أعطاه صدقة، اللهم إن أعطاه هدية ليس في مقابل هذا الأمر على الإطلاق، اللهم إن كان عليك بر سابق، هذه أمور استثنائية ولا شيء فيها على الإطلاق. أما الذين يذهبون الآن إلى المستشفيات الخاصة لبيع أعضائهم البشرية فليتقوا الله تبارك وتعالى، فقد هانت عليهم أنفسهم، وأعوذ بالله من فعلهم الرجيم هذا الذي يؤدي أحيانا إلى الجحيم. بعدين في نقطة ثانية بالنسبة للميت، يقول لك نأخذ من الميت هذا، لا يجوز على الإطلاق أخذ أعضاء من الميت إلا بضابطين. الأول أن يكون هذا الرجل قد أوصى قبل موته بذلك. الثاني استئذان الورثة إن لم يكن قد أوصى بذلك، وعلى هذا قول أهل العلم في تلك المسألة. أما وأن يتوسع الموضوع بلا ضوابط فهذا أمر مرفوض والله أعلى وأعلم. السؤال الأخير في تلك المسائل، ما هو حكم الاختلاط؟ اختلاط الموظفة بالموظفين واختلاط المدرسة بالمدرسين إلى آخر هذه الأمور، فضلا عن فشو الأسرار ثم الكلام في غير مجال العمل. قلت هذا من الإفك الواضح والشر الفاضح، وكم حدثت مصائب بين ظهراني العباد وفي كافة البلاد بسبب هذا الاختلاط الدميم. وبادئ ذي بدء إن أقول إن موسى صلى الله عليه وسلم لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. المهم دل الأمر القرآني هذا، أي النص القرآني هذا، على أن موسى صلى الله عليه وسلم لما ورد مدين ماذا وجد؟ وجد الرعاء يتزاحمون ومعهم النساء اللائي لا يعلمن شيئا عن دين الله تبارك وتعالى والفاجرات إلى آخر هذه الأمور، يتزاحم هؤلاء وتتزاحم هؤلاء، يتزاحم الرجال مع النساء وتتزاحم النساء مع الرجال، الكل يسقي، إلا أنه وجد امرأتين في جانب بعيد، قد انفصلتا عن هؤلاء القوم تنتظران انتهاء القوم من السقي أو من سقي الماء، حتى إذا انتهى الجميع ذهبتا إلى الماء فأخذتا ما يكفيهما. وبعدين شوفوا معايا اللي حصل، الأمر هذا استدعى سؤالا عند موسى صلى الله عليه وسلم، فسأل الاثنتين عن هذا السبب، شوفوا قالوا إيه، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نروحش المكان ده أبدا في الزحام ولا نختلط بهؤلاء الرجال حتى ينتهوا من ذلك. لماذا؟ لعدم الاختلاط، لعدم الاختلاط. العلة الثانية، وأبونا شيخ كبير، أي وما أخرجنا من بيتنا ولا أتى بنا إلى هذا المكان الذي يرى فيه النساء ويرى فيه الرجال إلا أن أبانا شيخ كبير. أي العلة المهمة هنا إن لو كان أبونا مش عجوز وما كانش ضعيف ما خرجنا من البيت، لو كان أبونا قادر على العمل وعلى سقي الماء كنا فضلنا في البيت، لأن المرأة لا يمكن أن تقر إلا في بيتها ولا تخرج على الإطلاق إلا لضرورة. لذلك العلة الأولى عدم الاختلاط، الثانية أنهما ما خرجتا إلا لأن الأب شيخ عجوز لا يقدر على حمل الماء على الإطلاق. طيب أما الاختلاط، قال أهل العلم المرأة لا تخرج على الإطلاق للعمل إلا إذا كان بالضوابط التالية، أن يكون عائلها فقيرا جدا بحيث لا يستطيع التكسب على الإطلاق، أو كان مريضا عاجزا وفرضت عليها الضرورة أن تخرج كي تكسب المال حتى تقوم بأعباء البيت، الثاني ألا يكون لها عائل بالمرة، الثالث أن تكون هذه المرأة مضطرة للخروج اضطرارا يمكنها من ذلك يقينا لا ظنا على الإطلاق. ففي هذه الحالة هذه المرأة تخرج لكن بضابط ألا تختلط بالرجال، وإن كان العمل لا مجال فيه لغير ذلك كأن يكون فيه الاختلاط لا تنظر بل تغض الطرف ولا تتكلم إلا في مصلحة العمل، وأن تكون بالزي الشرعي حتى لا يطمع فيها أحد على الإطلاق. ولا يجوز لمرأة أن تتحدث مع زميلها في أسرار بيتها ولا في أسرار بيته ولا في أي أمر غير العمل على الإطلاق. أما وإذا نظرنا الآن ترى الموظفة تجلس بجوار الموظف تحكي له عن ليلتها وعن ليلة زوجها وعن مائها وعن ماء زوجها وعن أصلها وعن فصلها، ثم بعد ذلك ربما أخرجت من حقيبتها الأرز والعدس وما يكون من طبخ في البيت، ثم قالت له الآن تعال بجواري ساعدني، فيضربها على منكبها وتضربه على منكبه، أمور محزنات مؤسفات والعياذ برب البريات. هذا والله أعلم. السؤال الأخير في تلك المسألة، رجل يقول زوجتي تخيب أملي في كل معروف، إذا أردت أن أتصدق منعتني، وإذا أردت أن أفعل الخير منعتني، وإذا أردت أن أذهب لصلاة التراويح منعتني، وإذا أردت أن أقوم الليل منعتني، لا تدعني إلا لتأدية الجماعة وما شابه ذلك، وتقول ابق في بيتك، إلزم بيتك، افعل معي كذا وكذا، إذا أردت أن أخرج مالا، إذا أردت أن أخرج الزكاة، إذا أردت أن أخرج الصلاة، قد بيتك أولى، بيتك أولى، وإلا هددتني بطلاقها. الإجابة طبعا هذا أمر حرام، ولا يجب على الرجل على الإطلاق أن يخضع لهذه المرأة المتسلطة الجاهلة، وعليه أن يعظها وأن يذكرها بالله رب العالمين، علها أن تتوب إلى الله من هذه الأمور، وعلها أن تصير امرأة صالحة إن شاء الله. وكأني أتذكر الآن لطيفة للإمام الرازي ذكرها في مقدمة التفسير الكبير، يقول الإمام أن رجلا من السلف الصالح جلس في مجلس شيخه فسمع الشيخ بيقول إيه، بيقول يا جماعة الإنسان إذا أراد أن يتصدق وقف له 70 شيطانا يمنعونه من الصدقة. قال إيه بقى 70 شيطان بيافر الواحد عشان يمنعه من الصدقة؟ قال نعم. قال والله لأقهرن 70 الآن. قال له أرني، فذهب إلى بيته فملأ حجره بالحنطة وأن بقى مستعد خارج بقى يطلع الصدقة، وهو خارج شافته امرأته قالت له إلى أين؟ لا أريد أن أتصدق بهذا لوجه الله. قالت بيتك أولى. قال يا امرأة دعيني أتصدق لوجه الله. قالت لا بيتك أحرى. قال دعيني أتصدق لوجه الله. قالت طلاقي أو هذا يا امرأة دعيني. قالت طلاقي أو هذا يا امرأة دعيني. فمزقت له ثوبه فسقطت الحنطة على الأرض. فعاد خازيا نادما وجلس في مجلس الشيخ. فالشيخ بيقول له إيه؟ ماذا فعلت مع 70 شيطانا؟ قال والله لقد قهرت 70 شيطانا إلا أن أمهم جاءت فقهرتني. وفي طرفة أخيرة بقى ننهي بها ذكرها العلم عشان ما حدش يقول ده اللي بألف أو جايب كمان. يعني بالنسبة ليه برضو، بالنسبة للإنسان اللي هو الجاحد أو الإنسان الجحدة اللي ظن أن رزق بيد الزوج أو هو ظن أن رزق بين عند الزوجة إلى آخر هذه الأمور، ما يقول لك أقول لزوج يعمل كذا، يقول لا الدنيا فقر والدنيا كذا. يا رجل احمد الله. على إيه أحمده؟ ده نفهي والعياذ بالله رب العالمين. في مثال لكده ذكر أهل العلم، كان في رجل فقير جدا جدا، ضاقت عليه الأيام ما رحم، وفي نفس الوقت ما كانش عنده صلاح في الدين، كان عنده فساد والعياذ بالله رب العالمين. زوجته طيبة وصالحة، ففي يوم ضاقت جاعه، في يوم في اليوم الثاني جات يدوب، يعني ربنا رزقها بثلاث أرغفة، ويعني المش اللي احنا بنسميه هذا مية الحادث. فبقول لها أفي البيت طعام؟ قلت له الحمد لله. ماذا في البيت؟ قلت له والله عندنا خبز وعندنا مش. الدهية تأخذ المش والعيش، ولعنة الله على المش والعيش، وأخذ يسب لهذا ولذا ويسب الحياة ويسب ما في الحياة إلى آخر من هذه الأمور. قلت له اتق الله، اتق الله واحمد الله حتى تزداد النعم. قال أحمد عليه لا نعم ولا زفت وواعد والعياذ بالله رب العالمين. قلت له سمي الله وكل. قال والله ما أنا مسميه. يا رجل سمي الله عشان البركة، البركة تقل في الخبز والمش. والله ما أنا مسميه. قلت له عشان الأولاد لسه ما أكلوش، سمي الله وأنت بتاكل الرغيف الأولاني. قال لا مش مسميه. وقعد يخلص الرغيف الأولاني. قلت له سمي الله عشان يفضل الحاجة. أجاب الرغيف الثاني والله ما أنا مسمي، وخلص الرغيف الثاني. سمي الله يا عم الأولاد لسه ما أكلوش. قام جايب الرغيف الثالث وقعد يشتعل فيه. قال له سمي الله. قال لا والله ماني مسمي. قلت له الشيطان هياكل معاك سيب الاولاد. قال لا والله ماني مسمي. قام الشيطان طلع ما تسمي الله يا مجرم حرقت قلبي، يعني بتاكل لحمه. حينئذ خسر الدنيا وخسر الدنيا. تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com